منها رسالة كتاب الحيل لابن بطة هذا، فهو ترجم لابن بطة وجاب القصة اللي رويت لكم اياها. لا ماذا نصل عليه في كتب العلماء وعليكم السلام ورحمة وبركاته. في كتب العلماء ما وجدنا القصة، لأن في كتب اللي مثل نزلت المجالس وأمثالها ما تروي ما هب ودب. حتى كتب الحديث ما في أي شيء. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ما نوجد بريد بدك تسمح لنا بالمسجل بالتسجيل، إذا ما نوجد مكان نوضع اثنين هو ما في. مرحبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.